قد يكون ما عنده لهم ظلامة. أحسن الله إليك. بعض الناس يجتمعون يوم الجمعة يخصصونها بالنسبة لزيارة القبور، يعني كل جمعة يخصصونها، يجتمعونها 3، 4، 5 أو يزيد أو ينقص. ما لها أصل، ما لها تخصيص، ما لها أصل. نعم، ما لها أصل التخصيص. يعتبر بدعة، أخشى أن يكون بدعة، يخشى أن يكون بدعة، لأن نعم. تخصيصها بهذا الاجتماع. نعم. أما إذا كان ما عندهم وقت، يعني مشغولون إلا يوم الجمعة فزاروها لأجل أنها فرع لهم، نعم. فلا حرج إن شاء الله. لكن تخصيص، أما تخصيصها لأجل فضلها، نعم، لا يصلح. الله يحسن الله إليك. شكر الله إن فيها ساعة الإجابة وأحرى أن يستجاب الدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم منهم هذا، والصحابة ما خصوها. نعم. أحسن الله إليك. شكر الله على المصيبة هل هو واجب؟ نعم. شكر الله على المصيبة هل هو واجب؟ واجب الصبر، أما الرضا والشكر مستحبان، أما الصبر هو واجب. صبر لها بحيث لا يجزع، لا يعزب خد، ولا يشق ثوب، ولا ينوح، هذا واجب. عند المصيبة ثلاثة أمور: صبر ورضا وشكر. فالصبر واجب والرضا سنة والشكر أفضل وأفضل. إذا عرف أن هذا منافق هل يمتنع من الصلاة عليه؟ الله يقول لا تصلي على أحد منافق، إذا عرف أنه منافق لا يصلي عليه. يخبر ولا ما يخبر؟ يخبر ولا ما يخبر؟ إذا كان النفاق ظاهر، نعم، إذا كان النفاق ظاهر معروف لا يصلي عليه، خبره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه. ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم. أخرجه الخمسة إلا النسائي. بالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. ما بعد، هذه الأحاديث نياحة الميت والبكاء وصاعه الطعام لاهله، ان يحيى الميت لا تجوز، فهي تضره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا بريء من الصالقه والحالقه والشاقه. الصالقه اللي ترفع صوتها عند المصيبه، واخذ عن النساء اللي نحن، واذا جاء له النائحه والمستمعه في صحيح مسلم: اربع في امه من الجاهليه لا يتركونهن أن تخرج بالأحساب والطعن في الأنساب والاستغراق بالنجوم والنياحة الميت. فالنياحة لا تجوز، وهي رفع الصوت، ويعذب بها الميت كما في حديث ابن عمر: الميت يعذب بما نيح عليه. هكذا حديث المغيرة، وجاء معناه من حديث عمر. فلا يجوز لأهل الميت أن ينوحوا عليه، لأن هذا يضره، ولكن لا بأس بالبكاء وهو دمع العين حزن القلب، لا بأس. كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند قبر إحدى بناته وهي تدفن، قال: فرأيت عينيه تزيفان، يعني يبكي. هذا يدل على جواز البكاء وأنه لا حرج في ذلك. من هذا الحديث الصحيح قول صلى الله عليه وسلم: لما مات إبراهيم العين تدمع القلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن بفراقه إبراهيم محزونون. فلا معنى من الدمع دمع العين والحزن القلب، لكن لا يرفع صوته.

حصول ثواب الأعمال الصالحة للموتى؟ أعمالهم؟ لا، أعمال أقاربهم وأعمال غيرهم. إذا فعلها لهم من أشياء مشروعة من الصدقة والحج عنهم وصلاة العمرة لا بأس، الشيء مشروع إذا فعل على الميت لا بأس ينفعه، أما الشيء باشر يصلي عنهم ويقرأ الأعمال حصل، لكن إذا صدق عنهم دعا لهم ينتفعون، حج عنهم اعتقد ينتفعوا بهذا. ما لها أصل القراءة والصلاة عنهم لا. صلى الله عليكم. شو الدليل على تخصيص أعمال دون أعمال؟ السنة دلت عليه السنة، الأعمال توقيفية من بالراي. السنة ذكرتها على سبيل المثال. إيه من قال لك إنها مثال؟ من قال لك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. أحسن إليكم. ما ورد من الأحاديث والآثار الكثيرة في معرفة الموتى بأحوال المرأي ما عليها عمده، المرأي ما عليها عمده قد تصدق قد تكذب، المرأي ما عليها عمده. لا أقصد أحاديث وآثار قد تقصد قد وردت في أن الموتى يعرفون أعمال أقاربهم من هذا ورد فيها شيء، لكن ما عليها عمده، ما عليها عمده. الرؤية الصالحة تبشر بالخير والرؤية السيئة من الشيطان، لكن ما يعتمد عليها. ما أقصد رؤى، أحسن الله إليك، أن الموتى يعرفون ما يعمل ما عليه دليل يعتمد عليه. أحسن الله إليك. لو توضحون للناس كيف الطريقة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من يجهلون يعني يستقبلون القبر ويدعون، أو كيف الزيارة من القبر سلم عليه يدعو له عليه الصلاة والسلام، بس إذا بغى يدعو نفسه يستقبل قبلة في مكان آخر، أما إذا سلم عليه اللهم صل عليه وسلم جزاك الله أمة محمد خيرا اللهم أعطي الوسيلة ما في بس، لكن إذا بغى يدعو نفسه يذهب جهة أخرى يستقبل قبلة لا يزاحم. إذا مررتم بقبر الكافر فبشروه بالنار، هذا ما يعتبر من السر؟ ما أعرف طريق صحيح. أحسن الله. المعين الكافر إذا كان له دور كبير في حرب الإسلام هل يسب؟ نعم. المعين الكافر إذا كان له دور كبير وأثر في حرب الإسلام، إذا صار معروف مثل ما شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا ليس معلها شر فوجبت لها النار، إذا كان معروف ثابت دوره الشر ما في بأس. نعم. استقبال القبلة عند قبر النبي والدعاء، تخصيص قبر النبي، يستقبل القبلة السنة، استقبال القبر، استقبل القبر وسلم عليها، يقصد الدعاء. هنا إذا دعا نفسه يكون في مكان آخر يبتعد عن قبر حتى لا يظن أنه مكان خاصة، يستقبل القبلة ويدعو. زيارة النساء أحسن الله إليك في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي الآن في الحرم النبوي يخصص لهن وقت، يتشاءلون لأن الدولة تراعي الخارج، تراعي الخالد في الخلاف مشهور في زيارة النساء قبر النبي. نعم. ترك هؤلاء ترك أحوط، لكن ليس للتحريم. أحسن الله. تركه أحوط ظاهر الحاجة العموم. أحسن الله. هل يشرك لماذا دخل المسجد أن يسلم على النبي؟ لا مهم يسلم عليه عند الدخول بس لك. طيب السفر ماذا روح القبر؟ من سافر للسلام على النبي؟ شاف الذي المسجد لصلاة المسجد، يكون زيارة النبي تبع الزيارة. إذا قال تبع زيارة المسجد. إذا قال أحسن الله إليكم أنا أسافر إلى المسجد وإلى الزيارة تبع، لكن العموم عند المسجد. أحسن الله. الزيارة تبع. أحسن الله إليك. عند زيارة المقبرة هل يشرع الإنسان أن يصل إلى حد قريبه في القبر أو بس عند؟ يكفي أن أول قبور يكفي. وأنا حبي في القبر قريب الله وسلم عليها وصديق له. هل يعرف الميت؟ لا يكفي يزور قبور يكفي. الميت يعرف الزائر؟ يعرف بعض الأحاديث كان يعرفه في الدنيا. يسلم رد الله عليه رحمة الله عليه السلام. الله عز وجل إنهم يظلموا أنفسهم جاءوا كف استغفر الله واستغفر لهم غفر. هذا في حياته صلى الله عليه وسلم. هذا في حياته. نعم. أحسن الله إليك. حديث يعني يدخل من جهة الرجلين قبل يسلم إدخاله يبدأ برأسه من جهة الرجلين ثم يمد إلى يصل الله رابح عند الرأس يمدونه حتى يضعونه في القبر. الرأسي يمد إلى نهاية القبر. أحسن الله إليك. حديث عبد الله بن زيد أليس يزيد أليس فيه تدليس بإسحاق؟ لا هذا ظاهر أنه شاهده أدخل وقال هذا بسم الله عليه مشاهدة ما في تدليس. أحسن الله. صحة حديث بسم الله وعلامة رسول الله إذا كان سنيدفن لا بأس به إذا كان يدفن بالدفن يأخذ ثلاث يحذ ثلاث حثيات ثم يدفن يقول بسم الله وعلى ملك رسول الله. إن أخذ ثلاث حاتيات كفاء استمر معهم أفضل، إن كان يأخذ ثلاث حاتيات فيكتفي، وإن استمر معهم في الدفن أفضل. بسم الله عليك. بسم الله عليك. فهم منها أنها يعني انه غير مؤكد عن التحريم النهي. الله هذا من فهمها. احسن الله اليك، في بعض البلدان يسكنون بين القبور، ما رايك؟ احسن الله اليك. بعض البلدان يعني يسكنون اهلها بين القبور. منهم يعلمون هذا منكر، اعوذ بالله. اهانة القبور صلاة عندها صلاة باطلة. الجلوس بين القبور والصلاة عند القبور هذا منكر. صحة حديث يا صاحب الستتين، هل يعمل به؟ لا بأس به، لا يمشي من عال إلا إن الحاجة هم شوك ولا حر شديد، هذا أيضاً شرعي يعني. ينكر أحسن الله عليك على مثل ما أنكر النبي يا صاحب أرقى الستتين. أحسن الله عليك يا شيخ. يعلم. خل عني عال يا شيخ عند زيارة القبور، عليه دليل شيخ. نعم. خل عني عال عند زيارة القبور. إذا كان يمر بين القبور، أما إذا كان ما يمر بين القبور ما يحسن خلعها. لكن إذا كان يمر لحاجة، أما إذا كان يقف عند أولها وسلم ما يحتاج شيء. يسمع قرعني عالم. نعم. قرعني عالم. هذا يدل على اللي في أولها ما يرضى، لأن الميت يوضع في نهاية المقبرة. فالذي يصل عنده ما عنده قبور منصرف. يسمع قرعني عالم. والنهي في اللي يمشي بينها. اللي يمشي بين القبور. واللي يمشي حولها ولا هو بينها ما يضره. أحسن الله إليك. ورد حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة ورأى عمر بن الخطاب امرأة فصاح بها فقال دعها يا عمر. ما عندي خبر أو ما أعلم. أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة لقول الصحابي هل هو حجة إذا لم يرد عليه مخالف؟ مخلوق معروف عند العلماء حجة إذا لم يخالف غيره، لأن علم السنة من غيره. فيخص العام به. مسألة خلافية لكن قول المشهور. هل يخص العام به؟ العام هل يخص؟ أن قال إنه حجة. حديث أنس. يصلح التخصيص. حديث أنس قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين اتق الله واصبري. لكن محل. نعم. حديث أنس في الصحيحين قول النبي للمرأة التي كانت في القبر قال اتق الله واصبري. يفهم أنه جواز الذهاب إلى القبور. لعل هذا وقت الزيارة، لعل لأن حديث من الزيارة محكمة. لعل هذا وقت الإذن العام. إني قالت في عائشة يا رسول الله ماذا أقول لزيارة القبور. هل يؤخذ من حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء حجية قول الصحابي؟ حجية قول الصحابة، الخلفاء خاصة. هذا ما مسلم إذا لم يخالف السنة، سنة مقدمة. فإذا كان معنى سنة واضحة يقال يخالف بقول الخلفاء الراشدين في المسألة التي لا دليل فيها. أحسن الله إليك. الاقتصار على قوله عند وضع القبر بسم الله جاز يا شيخ؟ طيب مع الدعاء اللهم اغفر الله اللهم اغفر. طيب كان يدعو له بالمغفرة اللهم اغفر الله، يدعو له بالثبات كله طيب. وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثاني.

وإذا اتخذ أهل مسجد أو سراج لتعظيمها لا يجوز. أما إذا كان لمصلحات الدافنين، لمصلحات الدافنين في ليلة الظلمة يشب ليلة الظلمة، أو للشارع الذي يمر عندها فلا بأس. إضاءة دائمة أحسن عليك. إذا كان للشارع لا بأس، وهم للقبور، وهم للقبور أو لمصلحة الذين يدفنون، لما توجد عند الحاجة تشب، أو يأتون بسراج معهم لا بأس. الشارع وسطها بالله لا بأس، الشارع لا بأس، لأن خطر الظلمة خطر. الله إنك إذا سمح له ميت كسر عظم الميت الكافر. هذا في التفصيل، كان مستعمل أو معاهد أو ذمي لا يتعرضه، فإن كان حربي يحرق لو حرق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دفن أبا طالب، دفن دفنها أولى حتى لا يتأذى به الناس. الله إنك في رأي ما يوجب القصاص. نعم كسر عظم الميت لا، ما في قصاص، ما في قصاص، لا قصاص الأحياء. فلان كذا سمح الورثة بأخذ من الميت، ما لهم حق، مو هم ملكهم، الميت مو ملكهم المال، هو ملك من المال، هم الميت مو ملك لهم. إذا أوصى أحسن الله عليه. نعم إذا أوصى قبل موته، ولو أوصى ولو أوصى مو هم ملك له، جسمه مو ملك له، لا يقطع يديه وهي ولا أصابعه، ما يقبل مو هم ملك له. شراء الجثث الكافرة إذا كان حربي أبو السهل، إذا كان حربي أبعث. أما جثث المستعملة والمعاهدة التي بيننا وبينهم عهد أو ذمة، الأجساء مو محترمة. أحسن الله إليك يا شيخ، أحسن الله إليك. إذا أراد المسلم أن يلين قلبه بزيارة المقبرة بين حين وآخر، هل في ذلك شيء؟ الزيارة كلها تلين، زور القبور فأنا أذكركم الآخرة. طيب سنة، أحسن الله إليك، شريعة لأن ذكر القلب زي القلوب. أحسن الله إليك. السؤال الثاني، بعض الشباب يذهبون معهم شباب غافلون بقصد تخويفهم بالرجوع إلى الله، ما رأيكم بذلك؟ جزاه الله خير، الدعوة إلى زيارة القبور طيب، جعل العلامة على قبر لا بأس، علامة حجر ولا عظم ولا شيء يعرف بذلك غير كتابة لا يكتب عليه، ثم في حديث الرسول الآخر أن الرسول هل يكتب عليه وأن يجصص وأن يبنى عليه وأن يزاد عليه غير فرامة. لا للتحريم يا شيخ. نعم أحسنت له وضع علامة بخاخ لكن ليست كتابة، علامة إشارة، إشارة وش إشارة؟ استفهام، أو ليست كتابة باسمي. الكتابة ما يصح، ولا ولا ولا أرقام ما يصح، لون يا شيخ، لأن الأرقام كتابة، لون يا شيخ. أما إذا أصبع الحجر شيء علامة سواد أو صفرة ما يضر شيء. أحسن الله لك. ما حكم من أتى القبر وحث على علم قبر عثمان المظلوم بعلامة صلى الله عليه وسلم؟ ما حكم من أتى القبر وحث على الثلاث حثيات وقال يعني بعد الدفن؟ إيه عند الدفن؟ إيه مع الدافنين؟ إيه ما جاء الله خير. أحسن الله لك. لكن إذا كمل معهم طيب. أحسن الله لك. في بعض كليس الطب يشترون جثث من دول شرق آسيا ويشرحونها، والمال إذا كان ما هي جهة حربية ما ينبغي التعرض لها. لا مو بجهة حربية، يعني نفس أهل الميت هناك يبيعونها له. الله ما ينبغي لشراها، الله لا ينبغي لشراها إذا كانت غير حربية كالمستعملة والمعاهدة. تشريح الجنازة إذا صار مشكوك في قتلها وكذا إذا كان لعلة شرعية لا بأس، يعرف لماذا قتل أو لا، كان العلية شرعية لا بأس يعرفه. سؤال التثبيت للميت يا شيخ، يكون بعد الدفن ولا أثناء الدفن؟ نعم سؤال التثبيت للميت عند بعد الدفن، بعد الفراغ من الدفن، بعد الفراغ من الدفن. نعم سن الله عليه يا رب عليه يدعو له بمغفرة واتبعت، وما عند الدفن يقول بسم الله وعلى منة رسول الله يدعو له الله مغفرة ما يخالف من دعا له فلا بأس. صحيح ابن حبان يا شيخ، حديث جابر حديث سعد هذه رفع قبرها قد رجل. نعم ما رجعته، لكن العمل عليه لا يرفع كثير، الرسول نهى رفع قبور. نعم حسن الله. تبرع بالدم جائز يا شيخ؟ نعم تبرع بالدم عند الحاجة لا بأس، لكن ما يضره والمتبرع عليه يحتاج وهو لا يضره لا بأس. التحلل حول القبر أحسن الله إليك والدعاء، فيكون الإنسان مستقبل القبر مستدبر القبلة. النبي وقف عليه وقال استغفروا لأخيك وسلفوا التثبيت، ما قال مستقبل القبلة، إذا أي شاب مستقبل ولا مستقبل، إذا استقبل القبر ودعا له ما في شيء إن شاء الله. ما ينهى شوي

لا تختص بوقت دون وقت، في الليل والنهار والجمعة والخميس وغيرهما. كيف يحمل حديث تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة دعاء القبور وزيارتها؟ كانت الزيارة أولا نفع عنها لجميع، ثم رخص فيها لجميع، ثم خص النساء بالمنع. قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في ذلك؟ نعم قبر النبي وغيره. صلى الله عليه وسلم. من قال إنه كما يسمع الميت قرع النعال يسمع التلقين؟ يسهل الأمور بقياس الأمور، عبادة توقيفية. العبادة التوقيفية قرع النعال هو عمل صالح ينفعه، قرع النعال إذا سمعه لا يضر ولا ينفع. لكن إذا مات اللسان ختم عمله، انتقل لدار الجزاء، وهم من دار العمل انتقل دار العمل في الدنيا. ما أتذكر شيء، يمكن يعد من ذلك حديث يسمى يزداد في الطهارة، إذا بال أحد فلينفر ذكره ثلاث مرات، فإن المؤلف قال رواه ابن ماجه بإسناد واهٍ جدا، قد يقال هذا الموضوع لأن سنده واهٍ جدا. عفى الله عنك، الدعاء يكون برفع اليدين للميت بعد قبره؟ الرفع فلا بأس، إن الرسول رفع كما سمعت أمس أنه رفع في الدعاء لما زار القبور، قالت عائشة رفع يديه ودعا. رواه مسلم. حديث لعن الله زوارات القبور بالفتحة زوارات، زوارات عندما زائرة بالتشديد، قول بعضهم زوارات حتى لا يدل على مبالغة، زوارات يعني من الزائرة. لا زوارات جمع زائرة. نعم جماعي عند القبور يعني شخص ويهمل الباقين. نعم. الجماعي عند القبور. ما في معنى إذا دعا واحد وأمنوا لا بأس، إذا أو دعا كل واحد ما يضر، أو دعا واحد وقالوا آمين، اللهم اغفر له وارحمه وقالوا آمين لا بأس، هذا أمر واسع فيها. صحة حديث ما يسمى جماعي، هذا ما يسمى كأن هارون موسى يدعو وهارون يؤمن. لكن إذا تعمدوا ذلك ما يضر في هذا، إذا دعا واحد وتأمنوا ما في بأس إن شاء الله، ما يضر. لا يجوز، أما البكاء دم العين لا بأس، أما تعمد النياحة ما يجوز، ولكن دم العين لا بأس، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم العين تدمع والقلب يحزن لما مات ابن إبراهيم، ولا نقول إلا من الرب وإنا بفراق إبراهيم محزونون. ولما زرى سعد بن عبادة في مرضه ورأى الناس يبكون قال اعلموا أن الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى اللسان. صلى الله عليه وسلم. الدعاء للميت. نعم. الدعاء للميت. يدعو واقف هو جالس، إذا فرغ النفل وهو واقف وقف عليه، لأنه ماشي منتهي. عند الدفن يدعو لهم بالمغفرة واتبعت على الحق. صحة حديث أبي سعيد الله يسلمك. نعم. صحة حديث أبي سعيد عن رسول الله أنه في سنده ضعف. لكن الحادث الكثيرة تشهد له بالمعنى، وأنها من الكبائر النياحة. قال صلى الله عليه وسلم أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة النائحة، ولها النائحة لم تقل قبل بوتها تقال يوم القيامة على السبال من قطران ودرع من جرد، هذا وعيد وعيد بالنار. أحسن الله إليك يا شيخ، الأمر في حديث بريدة زيارة المقابر الاستقبال. نعم في ذي الاستحباب سنة، تذكروا الآخرة زيارة القبور تذكروا الآخرة. بعض الناس إذا أنت ومن الدفن الشيخ قال حللوا أخيكم أو أبيحوا من بدل الشيخ من أن يستغفروا لأي شيء؟ ما أعلم لها أصلا، لكن إذا كان يعرف أنها ظالمهم وطلب منهم يبيحوا ما في، كان قد ظلمهم ولا ما في إلا دعوة اللهم اغفر له اللهم ثبته على الحق اللهم اعفو عنه دعاء طيب. أحسن الله إليك يا شيخ. المكان يطالب. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.